يبصر بها كل من يحب الدعوة ويريد أن ينطلق في سبيلها. إخوتي، أنا أحبكم في الله. انطلقنا في أصول الفقه الدعوي عبر الإخلاص، ثم الاتباع وهو الصواب، وذكرنا أن في قضية الاتباع لابد من أولا أن نفهم الإسلام، ثانيا أن نفهم واقعنا، ثالثا أن ينضج الشباب. تكلمنا عن نضج الشباب وتكلمنا عن فهم الواقع، وبقي فهم الإسلام، وجرى منا التساؤل: هل نحن نملك فقها عميقا، فهما عميقا للإسلام ندعو الناس إليه؟ سبق أن تكلمت في خطبة الجمعة عن الدين. ما هو الدين؟ هل الدين لحية وجلابية؟ بعض الناس تصور هكذا، إن الدين أعفى لحيته، قصر جلابيته، لبس جلابية بدل اللبس الثاني، وكده بقى الدين. بعض الناس يتصور أن الدين الصلاة والصيام والعبادات. بعض الناس يتصور أن الدين أدم هنا أبيض خلاص. بعض الناس فوجئت أن تصور بعض الناس للدين أدم ما بأذيش حد خلاص. ما هو الدين؟ على فهم داعية يريد أن يدعو الناس. أيها الإخوة، إن الإسلام ليس فقط مجموعة إرشادات ومواعظ، ليس فقط مجموعة آداب وأخلاق، ليس فقط مجموعة شرائع وقوانين، ليس فقط مجموعة أوضاع وتقاليد، ليس فقط مجموعة عقائد وأحكام، ليس فقط. الإسلام هذا كله، كل هذا هو الإسلام. أي خلل في جانب من هذه الجوانب خلل في فهم الدين. ولذلك دائما هم يعيبون علينا، وإن كان في قولهم بعض الحق، أن بعض الناس الذي يضخم جزئية من الإسلام، مثل جماعة تتبنى إقامة الدولة الإسلامية أو الحكم بما أنزل الله، وجماعة تتبنى قضية تغيير المنكر، تغيير المنكر، وبعض الجماعات تتبنى قضية الجهاد، بعض الجماعات تتبنى قضية الدعوة إلى الله، ويجعل الدعوة إلى الله هي الموضوع كله، هي الدين كله. أنا سمعتهم بأذن لما قالوا: أنت بتتكلم عننا ليه؟ أخرج معانا وبعدين اتكلم شوف. فشفت، لما شفت قالوا: إيه رأيك؟ طب أنا شايف إن تجميع الدين، إن الدين كله بس في مسألة كذا، هذا هو الخطر. بيقولوا بقى الناس اللي عايزين يسيئوا إلى أهل الدين، يقولوا إن زي مجموعة من العميان مسكوا فيل، فكل واحد مسك حتة، فلما قالوا له اوصف الفيل، اللي مسك رجل الفيل قعد ايه يوصف رجل الفيل، ما هو ده اللي ايه، ده اللي مسكه، واللي مسك ودن الفيل قعد يوصف ودن الفيل، واللي مسك الزلومة قعد يوصف الزلومة، واللي حاسس على ظهر الفيل بيوصف ظهره، عميان. لكن المفتح بيشوف الفيل ككل. هي دي القضية، ان لما العميان يمسكوا والعميان انعدام البصيرة في الدين. عشان كده ربك قال: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. على ايه؟ بصيرة، فهم وعمق وعلم ورؤية. عشان كده قلت كتير زمان يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الشهيد اللي بيشهد مش لازم يشهد بعلم؟ يبقى لازم شاف وسمع. ما ينفعش واحد يشهد باللي سمع بيه، ده لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى شاف. هي دي البصيرة، انه يبقى شاف ببصيرته، هو ده الموضوع. فلذلك ايها الاخوة، الاسلام يشمل هذا كله، ولكن هناك قاعدة كلية تشمل الاسلام، قاعدة كلية توضح الاسلام. الاسلام هو الاستسلام، الانقياد. قال الامام الطحاوي في العقيدة: ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. التسليم والاستسلام. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. الاستسلام. الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله لما في تعريف الإسلام، ما هو الإسلام؟ قال: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. هو ده الإسلام. يبقى القاعدة الكلية أن يكون الإنسان عنده الاستعداد ابتداء لطاعة ربه ونهيه، قاعدة كلية. يبقى ابتداء أنا مطيع لله، أنا مطيع لأوامره، أنا مطيع لنواهيه ابتداء. ثم إذا حدث الخلل وارتكبت نهي أو قصرت في طاعة، تبقى إيه؟ معصية. لكن القاعدة الكلية أن أنا في الأصل مطيع ملتزم، رضيت بالله رب يؤمر وينهى. وده الفرق بين معصية إبليس ومعصية آدم. أما إبليس أبى، اسجدوا، قال: لا أسجد. أما آدم، وآدم نهي عن الشجرة وأكل. لكن إبليس لما قال: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال: لم أكن لأسجد. أما آدم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. هي دي. إن يبقى في فرق بين واحدة بنقول لها البسي الحجاب، تقول: الحجاب إيه؟ بلا قرف، أنتوا عايزين ترجعونا لعصر الحريم. واحدة بنقول لها البسي الحجاب، تقول: طيب أما أتجوز، أما أكبر شوية، مش قادرة. بالتدرج. في فرق بين رد الحكم الشرعي وبين قبوله وعدم تنفيذه. ينبغي أن نفرق بين هذين تماما. فالإسلام هو الاستعداد ابتداء لطاعة أمر الله ونهيه، ولاتباع المنهج الذي يقرره الله دون التلفت إلى أي توجيه آخر أو إلى أي اتجاه، دون اعتماد على سوى الله. الإسلام يا جماعة، إسلام القلب. الإسلام القلب هو الشعور بأن البشر في هذه الأرض عبيد، عبيد. مش البشر بس، أن كل المخلوقات خاضعة لله، كل المخلوقات خاضعة لله عز وجل. فلا شيء في هذا الكون يتحرك إلا بإذن الله. ده الإسلام. الإسلام أن الله عز وجل يدير أمر الوجود كله، ما خفي منه وما ظهر، وما غاب منه وما حضر، وما تدركه منه العقول وما يخصر عنه إدراك البشر. الإسلام هو اليقين أنه ليس لأحد من الأمر شيء إلا اتباع أمر الله. هذه هي القاعدة، الاستسلام، الشعور، آسف، الاعتقاد برضو أكبر، اليقين أن ليس في الكون إلا رب واحد، إله واحد يعبد، يأمر وينهى، وكل ما سوى الله مخلوقات مقهورة مربوبة مربوطة بالأسباب والأقدار. دي القاعدة الكلية اللي توضع وفوق منها تنبني العقائد والشرائع، تنبني الأخلاق والمواعظ والآداب، تنبني الأوضاع والتقاليد، كل شيء، بس القاعدة دي الأصل. قل آمنت بالله ثم استقم، استسلام النفس لله. أيها الإخوة، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، يقوم على هذه الشريعة نظام. هذه الثلاثة مجتمعة مترابطة متفاعلة هي الإسلام. عقيدة، هذه العقيدة أن الإنسان مخلوق وكل ما في الكون مخلوقات وأن لها إله واحد. أيها الإخوة، خلق الله الإنسان له قلب واحد، قال سبحانه: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقلنا في الشريط المشهور رغم أنفنا الإسعاف إن بعض الناس هيفرح ويزقطط لما يسمع حد يقول له: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ربنا ما قالش وما جعل الله لامرأة من قلبين في جوفها، لأنها لما تبقى حامل بيبقى في قلبين في جوفها، قلبها وقلب الجنين. والناس تفرح بقى: الله الله الله، شوف الكلام الكبير. لما ربنا قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ولا امرأة، المرأة ما لهاش قلبين ولا لها قلبين، ده قلبها وقلب الطفل. ما جعل الله لرجل ولا لامرأة من قلبين في جوفه. رجل دي للعموم يعني، الشاهد ايه المقصود بيها ايه؟ ما احنا دام فرحنا ان ما قالش امرأة عشان جنين، يبقى دي شغلتنا عن المعنى المقصود. هو ده اللي انا بقوله، ان احيانا لما نربط الايات بشيء كوني بيشغلنا وينسينا ان ده كلام ربنا. فالخضوع لكلام ربنا والذل ليه والانكسار ليه، استشعار عظمة الكلام، ينسينا ربط الكلام ده بحاجة. الشاهد: قلب واحد فلا بد له من إله واحد. إله واحد يبقى المنهج واحد، منهج واحد يبقى التصور واحد، تصور واحد يبقى ميزان واحد. هي دي القضية. كلمنا في موضوع السير إلى الله أيضا، فقلنا توحيد الطريق، توحيد القصد، وتوحيد المقصود، وتوحيد المتبوع. لابد إن الإنسان طالما إن اعترف إنه عبد في الإسلام أن يعترف إن له إله واحد. حديث عدي بن حاتم لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم. فقال: أفلم يكونوا يحلون لكم ما حرم الله ويحرمون عليكم ما أحله الله؟ قال: نعم. قال تلك عبادتهم. يبقى اللي خلى حد يقول صح وغلط غير ربنا يبقى جعل رب تاني مع ربنا. هو ده، انا كل ده بأرسي قاعدة كلية في الإسلام قبل ما ننطلق في فهم الإسلام. يبقى جعل الله عز وجل للرجل قلبا واحدا في جوفه، ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، لابد له من إله واحد، تصور واحد، منهج واحد، ميزان واحد يزن به كل شيء، يقوم به كل شيء، وإلا تمزق وتفرق ونافق والتوى ولم يستقم على الطريق. هي دي آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. لا يستطيع الإنسان، خلي بالك عشان تعرف الشتات الحاصل في زماننا عند المسلمين، ما ينفعش إن الإنسان يستمد آدابه وأخلاقه من معين، ويستمد شرائعه وقوانينه من معين آخر، ثم يستمد أوضاعه الاجتماعية أو الاقتصادية من معين ثالث، ثم يستمد كما يقولون تصوراته وأفكاره من معين رابع. هذا الخليط لا يكون إنسانا بقلب له قلب، مش ممكن، إنما يكون مزقا وأشلاء ليس لها قوام. صاحب العقيدة يحيا حياته كلها باعتقاد واحد. خطر ببالي وقطع استرسالي إن الواحد نفسه يقعد مع واحد بس يكون صادق أمين، من اللي متمزق هذا التمزق. إن أحيانا نسمع كده إن فلان أخلاقياته عالية جدا، يعني تلاقيه صادق ما بيكذبش، أمين ما بيغشش، محترم، مواعيده منضبطة، ما بياخدش رشوة، ما بيزنيش، ما بيسرقش، ما بيشربش خمرة، أخلاقياته عالية جدا يزعمه، بس ما بيصليش. بيقول بقى إن بيسمع مزيكا ويشوف أفلام أجنبية، وفي نفس الوقت يعني الشخصية دي اللي معتقد إن الإسلام، يعني كان على أيام النبي بقى موضوع الدين وكده، دلوقتي احنا عايشين بقى وطلعنا الأمر. الإنسان ده بعد نفسه يقعد معاه يشوف هل هو من جوه معتقد من قلبه الكلام ده، اعتقاد، طب عايش ازاي؟ لو إنسان معتقد إن مفيش دين، أو الدين ده كان على أيام زمان، الموضوع مش موضوع صلاة، طب إزاي بقى أمين وما يسرقش؟ ده شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فدايما أرتب عليها أقول إيه؟ كل كذاب فاجر، وكل فاجر كذاب. لا يمكن يبقى واحد فاجر أو واحدة فاجرة ومتبقاش كذابة، لا يمكن. يقول لك لا، ده أخلاقياته عالية جدا ما بيكذبش. لا، لازم يكذب، لازم، ما ينفعش ما يكذبش. ولذلك لما يجي يقول لك إنهم أمناء ما بيسرقش، لا، بيسرق، لازم. عشان كده أنا بقول التمزق الحاصل جوه الإنسان ده هو ما لقاش بس حد يفهمه، حد يبسط له المسألة، هو ده الموضوع. الشاهد يا إخوة إن الإنسان شخص واحد له قلب واحد، فالعقيدة اللي في قلبه اللي تمشيه في حياته كلها عقيدة واحدة. العقيدة دي لا يملك إنسان أن تكون له عقيدة حقا ثم يتجرد من مقتضياتها وقيمها. لا يمكن إنسان يبقى عنده عقيدة ويخالف عقيدته دي في موقف واحد من مواقف حياته، صغيرا كان هذا الموقف أم كبيرا. لا يملك صاحب العقيدة أن يقول كلمة أو يتحرك حركة أو ينوي نية أو يتصور تصور غير محكوم في هذا كله بعقيدته. إن كانت هذه العقيدة حقيقة واقعة في كيانه، لأن الله لم يجعل له سوى قلب واحد يزن كل الأشياء بميزان واحد. لا يملك صاحب العقيدة أن يقول عن فعل فعله فعلت كذا بصفة الشخصية وفعلت كذا بصفة الإسلامية. ينفع أحد يقول كذا؟ ينفعش. عشان كذا المناظرة جرت مرة مع واحد علماني، فأنت مسلم ولا علماني؟ قال أنا مسلم علماني. ما ينفعش. يا مسلم يعني ينفع تقول أنا مسلم نصراني؟ أنا مسلم يهودي؟ ما ينفعش. هي كده، احنا ما بنحكمش بالكفر على حد نهائيا. كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مسلم، مسلم طالما لم يأتي بما يخل أو ما ينقض هذه العقيدة صريحا. فالشاهد ايه اللي انا بقوله بقى؟ ان ما ينفعش ان واحد يقول انا بعمل دي بصفة راجل مسلم ودي بصفة الشخصية ملهاش علاقة بالاسلام. لا، ده الاسلام هيحكم كل ذرة في حياتك. هي دي القاعدة اللي انا عايز ارسيها في الحلقة دي. يا رب تكون اتوصلت، يا رب تكون فهمت، يا رب نعمل بيها. اللي هي ايه؟ ان الاسلام يحكم كل ثانية في حياتك ويحكم كل ذرة في كيانك. يحكم محبوباتك ومكروهاتك، مأكولاتك ومشروباتك، نومك ويقظتك، فلوسك ومراتك، يحكم كل شيء. هو ده الفهم العميق للإسلام، أو دي القاعدة المرتكز الأساسي المنطلق اللي هينبني عليه بعد كده فهم الإسلام. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.